قوله باب الاحتذاء باليدي وهو وقع في رواية تشبيها وهي القرقصاء بضم القاضي والفاء بينهما راء ساكنة ثم صاد مهملة ومد. وقال الفراء إن ضمنت القاف والفاء بدت وإن كسرت قصرت. والذي فسر به البخاري والاحتذاء أخذه من كلام أبي عبيدة فإنه قال القرقصاء جلسة المحتذي ويدير ذراعيه ويده على ساقيه. وقال عياض قيل هي الاحتباء وقيل جلسة الرجل المستوفز وقيل جلسة الرجل على عليقين. قال وحديث قيلة يدل عليه لأن فيه وبيده عسيب نخلة فدل على أنه لم يحتب بيده كتب ولا دلالة فيه على رفع الاحتباء فإنه تارة يكون باليدين وتارة بفوق فلعله في الوقت الذي رأيه وقد قال ابن فارس وغيره الاحتباء أن يجمع ثوبه ظهره وركبتيه. قلت وحبيب قيلة وهي بكتف القاضي وسطور التحتارية بعدها لا. رجعوا أبو داود والترمذي في الشمائل والطبراني وطوله بسند لا بأس به أنها قالت فذكر الحديث وفيه قالت فجاء رجل فقال السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك السلام ورحمة الله وعليه أسمال مليتين قد كانتا بزعفران فنفضتا وبيده عسيب نخلة مقشرة قاعدة للقرقصاء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعبت من الفرق قال له جليسه يا رسول الله أرعدت المسكينة. فقال ولم ينظر إليه يا مسكينة عليك السكينة فذهب عني ما أجد من الرعب. الحديث وقوله فيه وعليه أسمال المهملة جمع سمل فتحتي وهو الثوب البالي ومليتين بالتصغير تثنية ملاء وهي الرداء. وقيل القرقصاء الاعتماد على عقبيه ومس أليتيه بالأرض. والذي يتحرر من هذا كله أن الاحتباء قد يكون بصورة القرقصاء لا أن كل احتباء قرقصاء والله أعلم. قوله حدثني محمد بن أبي غالب. ثم المستوفز في الغالب يكون غير ممكن ما يمكن أليته من الأرض. المستوفز تكون أليته مرتفعة عن الأرض لأن على نية القيام والعجلة. والمحتمي في الغالب يمكن الألية من الأرض يجلس عليها ويجلس على بطون قدميه ويرفع ساقيه ويصب ساقيه ويلف الثوب على ساقيه وعلى أسفل ظهره يربطه على أسفل ظهره وعلى ساقيه وتارة بيديه يلفهما على ساقيه ويجلس. نعم هذا الفرق يعني الثوب ما يجلس على الكين المؤلف يقول انواع ما هو لازم يعني قد يكون محتبيا واليته تمس الارض قد يكون محتبيا وما تمس الارض لكنه يسمى مستوفز. مستوفز يعني على اهبه القيام يعني كان الاحتباء انواع منهم هو مستوفز ومنهم ملصق مقالته في الارض. نعم وهي القرقصاء. باب من اتكأ بين يدي أصحابه. العام يسمونها الآن بوبة اللي ما تصل الأرض يسمونها بوبة. هو مستوفز. نعم. باب من اتكأ بين يدي أصحابه. وقال حباب رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم موسد برده. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو موسد بردة فقلت لا لا لا لا باب من اتكأ بين يدي أصحابه. وقال خباب رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو موسد بردة فقلت ألا تدعو الله فقعد. فلعله متوسلون العين موجود لواء مشهورة بالتاء متوسل منه ينجعلها وسادة. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد بن مطفى عندي متوسل. نعم عندي كذلك. نعم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريج عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. حدثنا مسدد حدثنا بشر مثله وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهذا يبين عظم هذه الامور وانها اكبر الكبائر، ولا سيما الشرك، فان الشرك هو اكبر الكبائر على الاطلاق، وهو اكبر ذنب عصي الله به، وهو صرف بعض العباده لغير الله من الاصنام او الاشجار او الاحجار او الكواكب او الاموات او غير ذلك من المخلوقات، كان يدعو غير الله بلفظ الاستغاثه او بلفظ النداء او غير ذلك، او يسجد له او يركع له او يذبح له او ينذر له، وما اشبه ذلك من انواع الشرك التي كانت تعتاده الجاهليه في جاهليتها مع اصنامها واوثانها، وهكذا يفعله اليهود والنصارى مع الهتهم. هذه كلها من انواع الشرك الاكبر، وهو اعظم الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلق، يعني شريكا في العباده. وضده التوحيد وهو اعظم الواجبات، ضد الشرك والتوحيد وهو اعظم الواجبات واهم الفروض، وهو تخصيص العباده لله وحده وافراده بالعباده، وهو معنى لا اله الا الله، لان معناها لا معبود حق الا الله، كما قال سبحانه: ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. ثم يلي ذلك القتل والعياذ بالله، قتل بغير حق، ومن اعظم الجرائم. وهكذا العقوق الوالدين، كما في الروايات الاخرى قرنه مع الشرك، ثم في هذا الحديث ايضا، فالشرك هو اعظم الذنوب، ثم يليه انواع من الشرك من المعاصي كالعقوق الوالدين وقتل الناس بغير حق والزنا والسحر وغير هذا مما جاء في النصوص يقام بالشرك. ثم ذكر الثالثه شهاده الزور، شهاده الزور ايضا من اكبر الكبائر، لانها يترتب عليها فساد عظيم، سفك الدماء بغير حق، سحر الفروج بغير حق، اخذ الاموال بغير حق، الى غير هذا من الجرائم باسباب شهاده الزور. ولهذا كان متكئا بين اصحابه ثم انتهض وقال الا وقول الزور؟ الا وشهاده الزور، يعني عظم شرها انتهض لها، وحتى جعل يكررها حتى قال الصحابه ليته سكت، يعني ابقاء عليه ورحمه له لما كثر تردادها وحرص على ذلك لتنفير الناس منها وتحريرهم من شرها. فصار تكرارها بعد الشرك وبعد العقوق، وان كان الشرك اعظم والعقوق اعظم بالنسبه للوالدين، لكن شهاده الزور اعظم من جهه اخرى، من جهه تسادها العام، كرها العام، لان شرها عام، فلهذا كررها صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثيه، من حيثيه التحذير منها، وان شرها يعم كثيرا من الناس، ولا سيما اذا وقع ذلك في القراء وتساهلوا فيها، فان شرها يكثر ويعظم. وفيه ما دلنا من الفوائد ان الاتكاء هو الميل على احد الجانبين وعدم الاعتدال في جنسه، يقال اتكاء، فاذا اعتدل فليس بمتكي. وفيه الرد على من قال ان التربع هو انها اتكاء، وان لا يكون هو متربع لان اتكاء، وهذا ضعيف، قاله الخطابي وجماعه. والصواب ان الاتكاء هو الميل على احد الجانبين هكذا او هكذا، على كرسي وعلى مركه او على غيره او على يده، لأن الأمعاء ما تكون معتدلة، الأمعاء تكون غير معتدلة، فيكون في ذلك شيء من الخطر والشر. أما المتربع هو معتدل فليس وليس بمتكي، مثل هذه هذا التربع، مثل هذه الإنسان هذه يقال لها التربع، هذا ليس بمتكي، هذا معتدل. ولهذا قال وكان متكئا فجلس، فدل على أن المتكي غير جالس، جلسة معتدلة. نعم. حديث النهي عن الاتكاء ما في نهي، انما هو كان يقول لا اكل متكئا، اخبر انه لا ياكل متكئا، ترك افضل. نعم. وأن يقضى في الدماغ. نعم. نعم إن شاء الله. نعم. باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. نعم. نعم. لكن ترك أفضل. نعم. يا رسول قال لا أكل. ما قال لا تأكل. قال لا أكل. يفيد هذا هو الأفضل وأن السنة تأسي به فيها. نعم. باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. باب السرير. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأرسل سلالا. وهذا يدل على جواز النوم على السرير لا بأس بهذا إن شاء نام على الأرض وإن شاء اتخذ سريرا ينام عليه ولا سيما في الأراضي التي فيها الرطوبة أو كثيرة الهوام أو ما أشبه هذا مقصود للسرير لا بأس به إن شاء نام على الأرض مباشرة وإن شاء وضع سريرا ونام عليه كما كان النبي ينام على السرير عليه الصلاة والسلام مع أهله. وفيه دلالة على أن المرأة المضطجعة ما تقطع الصلاة المضطجعة أو الجالسة ولهذا كانت عائشة تنام على السرير والنبي يصلي وسط السرير يعني يسجد حذاء وسط السرير عليه الصلاة والسلام فهي مضطجعة. وفي رواية أخرى كان يصلي عند طرف السرير وهي على الأرض فإذا سجد غمزها فغبط رجليها وإذا قام مدتها. هذا كله يدل على أن جلوسها أو اضطجاعها غير قاطعة إنما الذي يقطع المرور كنا تمر من جانب إلى جانب وهو يصلي. نعم. وكان السر المتفاة ولا مو مسود كله. نعم. باب من ألقي إليه باب من ألقي له وسادة. حدثنا إسحاق حدثنا خالد حدثني عبد الله محمد حدثنا عمرو بن عامر حدثنا خالد عن خالد بن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبي كزيد على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال دخلت مع أبي كزيد على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حدثنا إسحاق وحدثنا خالد قال حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبي كزيد على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسالة من أدم حشوها لي فجلس على الأرض وصارت الوسالة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قلت يا رسول الله قال خمسة قلت يا رسول الله قال سبعة قلت يا رسول الله قال تسعة قلت يا رسول الله قال إحدى عشرة قلت يا رسول الله قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. كان عبد الله من عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قد اجتهد في العبادة واستمر في الصوم دائما فالليل قيام والصوم والنهار صيام وكان لا يفطر واشتكاه أهله فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه في رواية أنه دعاه لكن لعلها وقعت مرات حتى لا يكون اختلاف مرة زاره ومرة دعاه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أنه زار يكون أو أعظم في العناية والنصيحة لعله يرجع عن رأيه. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قدم له إشادة ليجلس عليها عليه الصلاة والسلام فتركها النبي ولم يجلس عليها والله بينه وبينه وجلس على الأرض عليه الصلاة والسلام. هذا في تواضع صلى الله عليه وسلم وعدم عنايته بما يعتني به الكبراء والمتكبرون بل كان يتسامح عليه الصلاة والسلام ويتواضع ليتأسى به الأمة ونسير على نهجه في عدم التكلم. وأيضا في هذا من الفوائد نوع من التأديب لعبد الله نوع من الهجر لما قدم من الوسادة كأنه قال ما لي حاجة في الوسادة أنا ما جيت إلا لأجل منعك من هذا العمل الذي أنت تعمل. فإذا تركت الوسادة يدل عن في نفسه شيء لما لم يقبل كرامته ووسادته هو يشعر بأنه غير راغي غير يعني مبسط لعمله. ثم قال هل يكفي كذا؟ ألا يكفي خمسا سبعا تسعا إحدى عشرة؟ فقال يا رسول الله يعني زدني حتى قال له 15 من كل شهر 15 تصوم يوما وتفطر يوما وهذا صوم داود. قال زدني. قال ليس فوقه شيء. هذا أفضل الصيام. أفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما. فالتزم بهذا عبد الله وصار يصوم ويفطر يوما. فلما كبرت سنه وشاه قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يرى أن يترك عملا فرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بعد ذلك إذا عجز سرد الصوم ثم سرد مثله فطر. فيصوم ستة جميعا ثم يفطر ستة جميعا أو يصوم عشرة جميعا ويفطر عشرة جميعا حتى يتقوى بهذا على هذا حتى توفي رضي الله عنه. وهذا كله يبين لنا أنه ما ينبغي التكلف. ينبغي قصف العبادة وعدم التكلف العبادة ولا سيما من كان عنده أهل وعليه أضياف وله زوار فإنه قد تضعفه عن حق الضيف وعن حق الأهل. فينبغي أن يعمل ما فيه الاستطاعة لقيام بحقوق كلها. ولهذا في اللفظ الآخر عند الشيخين إن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق الحق. اللفظ الآخر وإن لجسدك عليك حقا فأعط كل ذي حق الحق. هكذا ينبغي المؤمن ألا يتكلف بل يراعي المصالح الكثيرة حتى لا يتعطل عن مصلحة بسبب مصلحة. يراعي المصالح حتى يكون بما يلزم من صيام ومن حق أهل ومن تعلم علم ومن تعليم ومن حق الغير ومن زيارة الإخوان وعيادة مرضى إلى غير هذا من الحقوق الأخرى. أما يلزم عبادة نوعا منها يتكلف يلزم نوعا منها ثم يعطل الأخرى ليس هذا بمستحب ليس هذا بمفضل. نعم. لا صوم فوق صوم داود خبر ولا خبر من أهله. نعم. مثل لا صام من صام الأبد لا صام ولا أفطر. نعم. أصح الأقوال بالفرق بين عمر عبد الله وعجوز. وإذا عرفت وش الفائدة يعني؟ هذا شيء من باب العلم. نعم. المشهور بينهم 11 سنة أو 12 سنة. كان عمر تزوج صغير. بينه وبين ولد عبد الله ما سحت عشر ولا سحت هذا ما سمعنا وما بلغنا. نعم. لكن الفائدة هذه قليلة. نعم. نعم. ما في بأس ما يصوم الاثنين أو الخميس أو يصومهما جميعا كله خير. نعم. حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام وحدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا فقعد إلى أبي الدرداء فقال ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره يعني حذيفة؟ أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان يعني عمارا؟ أو ليس فيكم صاحب السواك والوساد يعني ابن مسعود رضي الله عنه؟ كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال والذكر والأنثى. فقال ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككونني وقد سمعت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم؟ باب الفضيلة بعد الجمعة. المقصود هنا أن عندكم الحمد لله يعني جماعة من العلماء يعني ما الذي يقدرك إلى الشام وعندك هؤلاء الأخيار عمار وحذيفة وعبد الله المسعود كان يقرأ والذكر والأنثى والذي يغشاه وما خلق الذكر والأنثى كان المسعود يقرأ وأبو الدرداء والذكر والأنثى القراءة المشهورة وما خلق الذكر والأنثى يعني هو الذي خلق الذكر والأنثى. نعم سبحانه وتعالى. نعم. باب القائلة بعد الجمعة. والمقصود من هذا ينبغي للمؤمن أن يلزم أهل العلم وإذا كان في بلاده ناس من أهل العلم فليلزمهم قبل أن يموتوا وليحرص على أخذ العلم عنهم وإذا علمهم في بلاد أخرى يسافر إليهم ويلزمهم ويستفيد منهم قبل أن يفوتوا. الله المستعان. نعم. صاحب الوساد خاصة يعني أن هناك رجل مخصص للوساد. نعم. النسخ كان في هذا بعض الشيء. نعم شاهد سعد كان هو الله. نعم نعم نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القائلة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي حازم عن أنصار بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. باب القائلة في المسجد. وجه ذلك أن الناس مشروع لهم التبكير يا جمعة ليستعدوا لسماع الخطبة واستفادة من تأكيد الجمعة وما في ذلك من الأجر العظيم. فلهذا كانوا لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة حرصا على المبادرة والمسارعة إلى التبكير إلى الجمعة عملا بحث النبي عليه الصلاة والسلام وترغيبه في التقدم إليها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: المهجر الجمعة يعني يبكر إليها في الساعة الأولى كالمهدي بدن، والساعة الثانية كالمهدي بقرة، الثالثة كالمهدي كبشة، الرابعة كالمهدي دجاجة، والخامسة كالمهدي بيضة حليب. هذا كله يدل على شرعية التبكير والمسارعة اغتناما لهذا الخير العظيم، ولما في الجلوس في المسجد استعدادا للجمعة من الخير العظيم من صلاة وقراءة وذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير هذا مما يحصل للجالس في المسجد والمستعد لانتظار الجمعة. فلهذا قال سهل رضي الله عنه: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يعني سهل بن سعد رحمه الله عليه. نعم. باب القائلة في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال: ما كان اسم لعلي ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان لا يفرح به إذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد غاقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب قم أبا تراب. وفي هذا كما لا يخفى حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وعنايته بأهله، حتى ذهب إلى علي في المسجد ليوقظه بسبب ما جرى بينه وبين زوجه فاطمة من المغاضبة، فوجده مضطجعا نائما في المسجد وسقط رداؤه عن شقه علق به التراب، جعل يمسح عنه التراب ويقول: قم أبا تراب قم أبا تراب. هذا واضح في التواضع العظيم حسن الخلق منه عليه الصلاة والسلام والعناية في الأهل والأقارب. وكان علي يحب هذا اللقب، هو قال قوم باسم كنية أبا تراب لهذا التراب الذي أصابه من تراب المسجد. نعم. وفي هذا أن المساجد كان ذاك الوقت غير مفروشة في تواضع المسلمين وعدم اكتراههم التراب ونحو كالرمل ونحو أنهم كانوا يصلون على التراب والرمال والحصبة. نعم تبارك وتعالى وأيها الذين آمنوا جانبية للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله جل وعلا. شو المقصود؟ شو المشكلة؟ المشكلة عليك ما هو؟ التذكير أمر الرسول بالتذكير وقول الله إذا نودي للصلاة. هذا المطلوب، هذا المطلوب، وذاك التذكير. الوجوب إذا نودي. وأما السنة فالتذكير. نعم. متى تكون الساعة الأولى؟ الله أعلم، بعد صلاة الفجر أو بعد طلع الشمس محتمل. والأقرب أنه بعد طلع الشمس، بعد طلع الشمس، لأن اليوم عند العرب ما بين طلوعها وغروبها، الصفة عندهم مضمومة إلى الليل، وإن بكر بعد صلاة الفجر أو من طلوع الفجر فرجع له فيه خير كثير. نعم نعم. باب من جار قوما فقال عندهم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن الأنصاري قال حدثني أبي عن كمامة عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيطيب عندها على ذلك النطع. قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك وهو نائم. قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال فجعل في حنوطه. والحنوط هو الطيب الذي يجعل الميت، حنوط يطلق على الأطياب التي تعد الميت يطيب بها، قال حنوط. من الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عباس في قصة الذي مات وهو محرم قال لا تحنطوه لا تمسوه طيبا. وفي هذا عناية الصحابة به عليه الصلاة والسلام وحرصهم على الاستفادة منه عليه الصلاة والسلام حتى هو من عرقه عليه الصلاة والسلام لما جعل في عرقه ومس جسده من البركة والخير عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله عليك. نعم. وين يحط الحنوط؟ أنا بدل الميت في مقابل الميت في رأسه ولحيته وأباطه طي ركبتيه وبدنه. نعم. كذلك الكفل وطيب. نعم. العموم البدن طيب. نعم. لكن مقابله ونافله أكثر. نعم. تبرك بأثار به خاص؟ نعم. تبرك بأثار خاص به عليه الصلاة والسلام، لا يطاف عليه غيره عليه الصلاة والسلام. كان يتبركون بعرقه وبصاقه وممس جزاه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لم يفعله الصحابة مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيره من كبار الصحابة، ولأن هذا مع غيره قد يفضي في أهله إلى الشرك والظلم، بخلاف معه صلى الله عليه وسلم فإنه يبين لهم ويوضح لهم ما يجب عليهم، وقد خصه الله ببركة خاصة عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعد إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت فدخل يوما فأطعمته، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي عرضوا علي عزاة في سبيل الله يركبون ثلج آل الوحي ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة يشك إسحاق، قلت والله أن يجعلني منهم. فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك، فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي وزاة في سبيل الله يركبون ثبج على البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة فقلت ادعو الله لجعلني منهم. قال أنت من الأولين. وركبت البحر زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. وهذا يدل على أن المعيش في سبيل الله من الغزاة وترجى له الشهادة. فلهذا قال أنتم من الأولين، وهي ليس عليها جهاد ولكنها مع زوجها عبادة. فلما نزلت من البحر مدت لها دابتها وركبتها صرعت عنها صار سبب موتها رضي الله عنها وأرضاها. فكانت من الغزاة، من جملة الغزاة في سبيل الله، لأنها مع الغزاة وفي عون الغزاة. نعم. باب الجلوس كيفما تيسر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، ليس على فرد الإنسان شيء، والملامسة والمنابلة. تابعه معمر ومحمد بن أبي حفص وعبد الله بن بديل عن الزهري. هاتان البيعتان وجلستان النهي عنها، الجلستان الاجتماع الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرده منه شيء من جهة السماء، والاجتماع الصماء التلفلف في ثوب واحد يغطي به بدنه هو قطعة من الثياب، فإذا تلفلف بها ثم تحرك لحاجة فتبدو عورته لأنها صماء ما لها منفذ يصون عورته منه، فهي تفضي به إلى ظهور العورة. فينبغي الإنسان يلبس لباسا يعينه على ستر عورته كالقميص والسراويل والأزر ونحو ذلك. أما يتلفف في ثوب واحد وتجلل به ويتلفف به فإن هذا قد يفضي عند الحركة أو القيام مع غفلة إلى ظهور العورة. وأما الاحتباء في ثوب واحد يكون يهبط على وجهه على أسفل ظهره وعلى ساقيه وجالس ناصب ساقيه، هذا الاحتباء عندهم ينصب ساقيه ويعتمد على اليتين وهو جالس ويدور الثوب على أسفل ظهره وعلى ساقيه حتى كأنه معتمد يعينه على الجلوس. لكن لقلة موالاة الجاهلية بالعورات تكون العورة مكشوفة من جهة السماء، فالذي يقف عليه أو يمر عليه قد يرى عورته وهو قريب منه، فنهى عن ذلك حرص على ستر العورات. فإذا كان على عورته شيء كالسراويل أو الإزار فلا بأس بهذه الجلسة احتبائية. والبيعتان الملامسة والمنابلة. الملامسة يقول أي ثوب لمسته هو عليك بكذا، أو أي ثوب لمسه فلان هو عليه بكذا. والمنابلة أي ثوب لمسته إليك هو عليك بكذا، أو يذهب نبذه إليك فلان هو عليك بكذا، لأنه يفضي إلى الغرض. غرض اللمس والنبذ من دون تقليل ومن دون نظر قد يفضي إلى الغرض فيشتري شيئا لا يساوي ثمنه، فنهى عن ذلك حتى ينظر يتأمل جلب الثوب يقلب الحاجة حتى يكون منها على بينة ليعلمها وحتى يقدم على شرائها وعلى علم، لأن رسولها عن غرض عليه الصلاة والسلام. والمسلم أخو المسلم لا يغره، فإذا باعه على هذا الوجه فقد يلقي له ثوبا ما يساوي ما قاله، أي ثوب لمسته وعليك بمئة ريال قد لا يساوي إلا 50 وقل، وأي ثوب نبذته إليك ونبذه إليك فلان فهو عليك بكذا. قال لك نعم الغلط ولو رضي به غار عليه ضره يندم بعد ذلك، فقد ينبه إليه ما يساوي 100 ويقول هو عليك بألف، فلا يصلح حتى يقلبه وينظر فيه. نعم. صلى الله عليك. النهي للتحريم. نعم. صلى الله عليكم. بعضهم دكان الآن بضائع متنوعة بكم تشتري هذا قال 50%، هل هو من هذا الجميل؟ إذا ما قلب هو، أما إذا قلبه ونظره وفتش عليه عرف الحقائق اللي فيه ما في بأس، ومجرد هكذا هو من هذا الباب في غار. نعم. ما يكفي معرفة السنف كان بعض البضائع في كراتينها ويشتريها الإنسان المقصود العلم، إذا حصل العلم كفى، إذا علم ما في الدكان من الأصناف التي يبيعها عليه، أما إذا كان معجون مكبوس ما يغوش أولا من آخره ما يصلح. نعم. نعم. باب من لا جاء بين يدي الناس ولم يخبر لسانه. باب ايش؟ باب كيف اللي قراته؟ باب الجلوس كيفما تيسر. وش قال عليه؟ قوله باب الجلوس كيفما تيسر، سقط رب باب لروايه ابي ذر في حديث ابي سعيد في النهي عن الابستين وبياتين، وقد تقدم شرحه في ستر العوره من كتاب الصلاه وفي كتاب البيوع. قال المؤلف هذه الترجمه قائمه من دليل الحديث، فذلك انه نهى عن حالتين تفهم منه اباحه غيرهما مما تيسر من الهيئات والملابس اذا ستر العوره. قلت والذي يظهر لي أن المناسبة تؤخذ من جهة العدول عن النهي عن هيئة الجلوس إلى النهي عن اللبستين، يستلزم كل منهما انكشاف العورة، فلو كانت الجلسة مكروهة لذاتها لم يتعرض للبس، فدل على أن النهي عن جلسة تفضي إلى كشف العورة، وما لا يفضي إلى كشف العورة يباح في كل صورة. ثم ادعى المؤلف ان النهي عن هاتين اللبستين ولا استنباط دقيق من المؤلف. باب ايش؟ باب الجلوس كيفما تيسر، استنبط الجلوس كيفما تيسر من النهي عن اللبستين، يعني لما نهى عن اللبستين وسكت عن الجلوس دل على انه يجلس كيفما تيسر له، يجلس مثلا متربع، يجلس محتبي، يجلس مقعي، يجلس على رجل ينصف رجل، يعني كيف ما شاء من الجلسات التي الجلسات التي تمكنه، لأنه إنما نهاه عن اللبستين ولم يتعرض للجلوس. استنبط المؤلف من هذا أنه يجلس كيف ما تيسر له، متربعا أو محتبيا أو جالس على رجله يسرى ناصبا اليمنى أو غير ذلك من الجلسات التي يستطيعها أو تناسبه، لأن ليس فيها حد محدود. رحمه الله. نعم. استنباط دقيق. نعم. رحمه الله. نعم. من بعدك. نعم. باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. حدثنا موسى عن أبي عوانة حدثنا فراس عن عامر عن مسروق حدثتني عائشة أم المؤمنين قالت إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ولا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخفى ولا تخطئ؟ تخفى. فلما رآها رحب قال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه وعن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك، فقلت لها أنا من بين نسائه خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجن من بيننا، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك، قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي قلت لها عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت أما الآن فنعم. فأخبرتني قالت أما حين شارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، إنه قد عارضني بالآن مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإني من السلف أنا لك. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت. لما راجز عيسى الثانية قال يا فاطمة ألا ترين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قوله تعالى من نعجى بين يدي الناس ولم يخبرش بصاحبه فإذا مات أخبر به. ذكر في حديث عائشة في قصة فاطمة رضي الله عنها إذ بكت لما سار النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضحكت لما سارها ثانيا فسألتها عن ذلك فقالت ما كنت لأفشي. وفيه أنها أخبرت بذلك بعد موته. وقد تقدم شرحه في المناقب وفي الوفاة النبوية. قال ابن بطال مسارة الواحد مع الواحد بحضرة الجماعة جائز، لأن المعنى الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعة. قلت وسيأتي إيضاح هذا بعد باب. قال وفيه أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كانت مضرة على المسر، لأن فاطمة لو أخبرتهن لحزن بذلك حزنا شديدا، وكذا لو أخبرتهن أنها سيدة نساء المؤمنين تعظم ذلك عليهن واشتد حزنهن. ولما نزل ذلك بعد موتهن أخبرت به. بعد موتهن. كلام مو صحيح. كلام فاطمة وفاة بعد وفاة النبي بعد وفاة ولما عمل فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت به بعد موته. غلط. قلت أما الشرك الأول فحق العبارة أن يقول فيه جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على إفشائه من المضرة، لأن الأصل في السر الكتمان، وإلا فما فعله. المقصود في هذا دلالة على فضل فاطمة منقبة الله عظيمة رضي الله عنها، وعلى حب النبي لها عليه الصلاة والسلام كثيرا، وبها سيدة، أنها سيدة نساء المؤمنين، سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء هذه الأمة. هذا استدل به جمع كثير من العلم على تقديمها على عائشة وعلى خديجة. قال آخرون بل عائشة مقدمة على الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كما تستريد على سائر الطعام. ولكن حديث فاطمة هذا صريح واضح في تفضيلها رضي الله عنها وارضاها. وفي هذا انه لا ينبغي افشاء السر اذا كان ترتب عليه مضره ومشقه، حتى اذا زال المحذور فلا باس بافشاء السر، لانها لو اخبرتهن انه اخبرها ان اجله قريب شق عليهن ذلك، ولهذا كتمت حتى توفي عليه الصلاه والسلام. في هذا صلى الله عليه وسلم اخبرها ان جبرائيل عرضه القران مرتين في العام الاخير، يعني ختم عليه القران مرتين عليه الصلاه والسلام، قراه عليه مرتين. قال ولا عرض ذلك الا لقرب اجله، الاجل قد قرب، فلهذا بكت رضي الله عنها. فلما اخبرها انها سيد نساء الجنه او قال سيد هذه الامه ضحكت، ثم كتمت ذلك ولم تخبر به ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاه والسلام. فلما توفي زال المحذور فأخبرتهن رضي الله عنه. اللهم صل عليه وسلم. نعم اللهم. نعم مقصود البكاء الشديد. نعم لا بأس لا بأس، لكن رضي الله عنها أكثر كبقية الصحابة يكون أولى. إذا قيل عليه السلام أو على علي أو على عثمان أو على الصديق أو على عمر أو عليه السلام لا بأس، لكن لا يتهاشى عارم بعض الناس دون بعض. والأفضل في مثل هذا الترضي عنهم لئلا يخص أحد بذلك فيفضي له الغلو. أما إذا كان على وجه من غير على وجه في بعض الأحيان من غير استمرار في ذلك ومن غير اتخاذه شعارا لواحد دون واحد لا بأس. كلمة تخصيص على المسح، كلمة تخصيص على المسح وكرم الله وجهه كذلك مفهوم. الله مما أحدثه الرابطة الموجود المتن عفى الله عنك من ذلك الشرح عليه السلام. هل هذا أقول الموجود من المتن الشرح عليه السلام هل هذا من تصرف الله محتمل من العاشر محتمل من دونه؟ نعم البكاء الشديد يكون هذا بكاء بدون صوت والله. نعم كبقية الصحابة يكون أولى وإذا قال على السلام أو على علي أو على عثمان أو على صديق أو على عمر أو على عمر عليه السلام لا بأس، لكن لا يتخل شعار بعض الناس دون بعض. والأفضل في مثل هذا الترضي عنهم لئلا يفصل أحد بذلك فيفضي له الغلو. أما إذا كان على وجه من غير على وجه في بعض الأحيان من غير استمرار في ذلك وغير اتخاذه شعارا لواحد دون واحد لا بأس. كلمة تخصيص على المسح، كلمة تخصيص على المسح وكرم الله وجهه كذلك مفهوم. الله مما أحدثه الرابطة الموجود المتن عفى الله عنك من ذلك الشرح عليه السلام. فهل هذا أقول الموجود في المتن الشرح عليه السلام هل هذا من تصرف الله؟ محتمل دون من الحاجة محتمل من دونها. نعم البكاء الشديد يكون هذا بكاءه بدون شيء بالضبط. نعم باب الاستلقاء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال اخبرني عباد بن تميم عن عمه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا احدى رجليه على الاخرى. وهذا يدل على جواز ذلك لا باس يستلقي الانسان في المسجد او في بيته ويضع احدى رجليه على الاخرى اذا كانت العوره مستوره فلا باس. ولهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام يستلقي وضع إلى الجهة الأخرى لا حرج في ذلك. وما ورد من النهي في حديث آخر هو محمول على إذا كانت العورة قد تنكسر، أما إذا كانت العورة محفوظة فلا حرج في ذلك. نعم وقرأ في المصحف وهو مستلقي لا حرج، يقرأ قائما وقاعدا إذا ستر العورة، العورة ما بين السرة والركبة. باب لا يتنادى اثنان دون الثالث. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى إلى قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر وإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم إلى قوله والله خبير بما تعملون. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك حام حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. باب حفظ السر. حدثنا عبد الله بن صباح حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا ما أخبرت به أحدا بعده ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. في وقت أخرى أنها قالت لما قالها إنه سر رسول الله قالت لا تخبر سر رسول الله أحدا تقول له أم رضي الله عنها. قال واجب لأن السر أمانة، فالأمانات يجب حفظها وكتمانها وعدم إفشاء الناس لها حيث لا يعلم صاحبها أو يكون في إفشاء السر مضرة. نعم. باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. أجل أن ذلك يحزنه. أجل أن ذلك يحزنه. مع الابنين أجل. أجل. أجل. أجل. أجل. قوله أجل أن ذلك يحزنه أي من أجل. وكذا هو في الأدب المفرد بالإسناد الذي في الصحيح بزيادة منه. قال الخطابي قد نطقوا بهذا اللفظ بإسقاط منه وذكر بذلك شاهدا ويجوز كسر همزة إن ذلك فمشهور فتحها. قال وإنما قال يحزنه لأنه قد يتوهم أن نجواهما العين كذلك العين كذلك أجل رواية ذكر رواية قال ويروى من أجل أن يحزنه الضمير وهذا من محاسن الشريعة ومن مكارم الأخلاق أنه إذا كانوا ثلاثة ما يتناجى اثنان سواء كان رجال أو نساء. رجلان عبر الرجال ومراد الرجال والنساء جميعا حكم عامة الرجال والنساء. إذا كان ثلاث رجال أو ثلاث نساء فلا يتناجى اثنان أو اثنتان ولا الثالثة والثالثة لأن هذا يحزن المتروك وربما ظن أنهما يتناجان فيه فيحزنه ذلك. أما إذا كانوا أكثر فلا بأس أو يختلطوا بالناس فلا بأس. وهكذا لو كانوا أربعة فلا يتناجى ثلاثة دون الرابع أو خمسة فلا يتناجى أربعة دون الخامس وهكذا لأن هذا يشق عليه ويحزنه. والمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال عدم إحزان الجليس وعدم إيذاء الجليس. نعم. وهكذا لو كان الحديث بلغة أجنبية ما يعرفها ثالث هذا مثل المسارة إذا تحدث بلغة لا يعقلها لا يفهمها الثالث أو تحدث ثلاثة بلغة لا يعرفها الرابع فهو مثل الجسم من جسم المسارة لأن هذا يحل ويشق عليه. نعم. والأول لا تناجي عند الثالث. نعم. لو كانوا كثيرين يا شيخ كثيرين هو اللي يتكلم إنجليزي مثلا أو لغة ثانية ما يعرفون البقية ما قلنا ما قلنا إذا كان أكثر من واحد فلا بأس. النبي قال إذا كان واحد بس الباقي إذا كان الباقي أكثر من واحد فلا بأس. نعم. حدثنا عبد عن أبي حنفة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في ملأ فساورته فغضب حتى أحمر وجهه ثم قال رحمة الله على موسى أودي بأكثر من هذا فصبر. نعم. باب طول النجوى. قال على الغير شيء ولا قال سبق أخير رحم الله المسافر. قوله باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسافرة والمناجاة أي مع بعض دون بعض. وسقط باب لأبي ذر وعطف المناجاة على المسافرة وعطف المناجاة على المسافرة من عطف الشيء على نفسه إذا كان بغير لفظه لأنهما بمعنى واحد وقيل بينهما مغايرة وهي أن المسارة وإن اختلت المفاعلة لكنها باعتبار من يلقي السر ومن يلقى إليه فالمناجاة تقتضي وقوع الكلام سرا من الجانبين. والمناجاة قوله عن عبد الله ومن المقصود قوله فلا تنازع بعده رحم الله تعالى حتى تختلف بعده هذه الثانية قوله هذه الثانية رحم الله تعالى أراد بها حتى أحمر رجل تلم عندك العين عليه تقدم آخر إذا كانت المنازعة بين المسلمين جعلهم يعني واحد يعني غير مسلم ولو ما دام معهم في المجلس لكن أشد وشد في العزم لقد هم مسلم أشد وشد صار الظن أقرب أنه يتناجون فيه تتكلم فيه ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود في قصة الذي قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله والمراد هو قول ابن مسعود فأتيته والرجيم لن فأررته فإن في ذلك دلالة على أن المنع يتبع إذا بقي جماعة لا يتأذون بالصرار ويستثنى من أصل الحكم ما إذا أذن من يبقى سواء كان واحدا أم أكثر من التنادي دونه أو دونهم فإن المنع يرتفع لكونه حق من يبقى وأما إذا انتج اثنان ابتدان وثم ثالث كان بحيث لا يسمع كلامهما لو تكلما جهرا فأتى ليستمع عليهما فلا يجوز كما لو لم يكن حاضرا معهما أصلا وقد أخرج المصنف في الأدب المفرد من رواية سعيد المقبري قال مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث فقلت إليهما فلطم صدري وقال إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما زاد أحمد في روايته من وجه آخر عن سعيد وقال ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تنادى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهما قال ابن عبد البر لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما قلت ولا ينبغي لجاهل القعود عندهما ولو تبادلهما إلا بإذنهما لما افتتحا حديثهما سرا وليس عندهما أحد كلا لا أن مرادهما ألا يطلع أحد على كلامهما ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما جهوريا لا يتأتى له إخفاء كلامه ممن حضره قد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه المحافظة على ترك ما يرضي المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب وقد أخرج سفيان بن عيينة في جامعه عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال ابن عمر في زمن الفتنة ألا ترون القتل شيئا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر حديث الباب وزاد في آخره تعظيما لحرمة المسلم وأظن هذه زيادة من كلام ابن عمر استنبطها من الحديث فأدرجت في الخبر والله أعلم قال النووي أنه في الحديث بالتحريم إذا كان بغير رضاه وقال من وين آخر إلا بإذنه أي صريحا كان غير صريح والإذن أخص من الرضا لأن الرضا قد يعلم بالقرينة ويكتفى بها عن التصريح فيستفى بها عن التصريح والرضا أخص من الإذن والإذن آخر لأن الإذن قد يقع مع الإكراه ونحوه والرضا لا يطلع على حقيقته لكن الحكم لا يناط إلا بإذن الدال على الفراق. طيب تمام. المقصود من هذا أن المناجاة الاثنين إذا كان في المجلس أو واقفين لا ينبغي الدخول معهما في ذلك إلا بإذنهما، لأنهما قد يكرهان ذلك قد لا يحبان يطلع على ذلك، فلا ينبغي لمن رآهما يتناجيان يجلس عندهما أو يقف معهما إلا بإذنهما. هذا أمر واضح، لكن لو استأذنا لو أذنا له أو استأذنهما فأذنا فلا بأس بذلك، أو استأذناه التناجي هو جالس عندهم قال تسمح لنا لأن حاجة نتناجى فلا بأس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عليه الصلاة والسلام عمر عليه الصلاة والسلام هل هو على الأنصار وعلى المغلق؟ الله على ما قال في الأنصار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الأنصار يقولون هذه قسمة مولدة بها وجه الله. هو أنصار نسبة الأنصار، وإلا فالظاهر أنه منافق، ما يقول هذا إلا منافق، ما يقول هو مؤمن يقول هو منافق، نعم، لكن نسبة الأنصار لأنه منهم من الأوس والخزرج. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، باب طول النجوى وقوله وإذ هم نجوى مصدر إلا جيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سمعت عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورجل ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يناديه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. وهذا يدل على تواضعه العظيم وصبره عليه الصلاة والسلام، ولعل الأمر كان مهما فلهذا صبر عليه عليه الصلاة والسلام مع أنه ينعس. باب لا تترك النار في البيت عند النوم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن رجل عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بشأنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد عن كثير هو ابن شرير عن عطاء بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبروا الآنية وأديفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. اللهم صل لا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر منه. اللهم صل عليه وسلم. وهذا مما يتعين على المؤمن يأخذ به ويتأدب به، فإن إغلاق الأبواب مما يعين على حفظ البيوت وحمايتها من النصوص، وكذلك إكفاء الأواني أو تغطيتها بما يحميها ويقيها من ما قد يقع فيها مما يضر أهلها، وهكذا إطفاء النار وعدم تركها، كل هذا مما يحتاجه المؤمن. ربما وقع شيء فساءت العاقبة، ينبغي له طه أخذ بما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام يبتعد بذلك عن أسباب الخطر. نعم. فيها رب والاستقانات التي في الليل مثلا بالطائف هذه اللي عملوها للبرد يعني كيف؟ الله والله أعلم أنها غير داخلة في هذا، يعني هذه مقصودة لدفء المحل هو مقصود النور. نعم. خاب الشيء الذي ثم هذا بهم لا هذه قوة خاصة داخلية تحصل بها الحاجة التي من أجلها وجدت من الدفء أو التبريد، ولا يصاب بها خطأ في الغالب بخلاف الأنوار التي لا حاجة إليها تطفأ لأن الناس يناموا ما لهم حاجة في النور. نعم. باب غلق الأبواب بالليل. حدثنا حسان بن أبي عباس، حدثنا همام عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم وأغلقوا الأبواب وأوطئوا الأسقية وخمر الطعام والشراب. قال حماد واحسبه قال ولو بعودي يعرضه. اللهم صل وسلم على حسان ابي عباس. التخمير بمعنى التخمير. نعم التخمير من الخمار يعني مغطى بالخمر. نعم المقصود الشان امر الشرق. نعم حسان احسن الله. اخرجه عن حسان بفتح الحاء المهمله وتسديد السين ابن ابي عباد بفتح العين وتسديد الباء الموحده. واسمه ابي عباد واسم ابي عباد حسان ايضا. وهو أبو علي البصري سكن مكة ومات سنة 1320 وهو من أفراد البخاري. ومن كبار شيوخ أدام سنة 1320 وهو من كبار. نعم نعم وعبد الله الحافظ نعم تقريب حسان أبي عباد. نعم باب الكتاب بعد الكبر ورفع الإبل. نعم باب الختان بعد الكبر ولف الإبل. نعم. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة الخمس الختان والاستحداد ولف الإبل وقص الشارب وتقليم الأبصار. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن أبي حمزة حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ختن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة واختتم بالقدوم خففه. قال أبو عبد الله حدثنا حكيم حدثنا المغيرة عن أبي الزناد وقال بالقدوم وهو موضع مشدد. حدثنا ولعله عليه الصلاة والسلام إنما وحي إليه بعد كبر سنه ولهذا اختتم هو ابن 80 لأن الشرع لم يأته إلا في ذاك الوقت ويؤمر به إلا ذاك الوقت فلهذا تأخر. السنة في شريعتنا التبكير بذلك قبل كبر الغلام لأن أسهل كل ما كان في الصغر هو أسهل كل ما كبر الغلام يشتد عليه الختان ولهذا الأفضل أن يبادر به ويسرع به في الصغر لأنه خف وأسرع برعا وهو سنة مؤكدة وبها ابن عباس وجماعة إلى وجوبه. وهذه الأمور الخمسة كلها من الفطرة الفطرة الخمسة الختان والاستحداد وقصد الثياب وقلب الأمور وفي الآثار قد ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قصد الثياب وقلب الأمور ونفس الإبط وحلق العانة ألا نبعها أكثر من 40 ليلة. وهكذا رواه أحمد النسائي وجماعة قال وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصد الثياب وقلب الأمور ونفس الإبط وحلق العانة ألا يترك ذلك من 40 ليلة. فلا ينبغي للرجل ولا المرأة تعجيل ذلك فوق 40 بل يتعاهد في 40 فأقل قص الشارب والمنظور نفس الإبط حلق العانة لأنها إذا زادت صار فيها شيء من الفحش وربما حصل بسببها نت في الآباط وسخ في الأظفار وطول في الشارب حتى يرتخي على الشراب والطعام. فالمقصود أن هذا كله مما جاءت به سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فينبغي المؤمن أن يتعاهد ذلك. وظاهر الأوامر الوجوب ظاهر هذه الأوامر الوجوب أنه يجب وجوب تعاهد هذه الأمور في 40. ولهذا قال ابن حزم اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية أمر مفترض. نعم نعم حسان الشارب حسان أبو علي بن أبي عباد البصري يزيل مكة صدوق يخطئ من العاشرة لا تسلت هذا أخر البخاري. نعم البشرة نعم ربما كان الأول يتخذ سرج فيها فتايل على الدهن على الزيت والدهن وربما جرت الفتيلة لا يجر ريح الدهن وريح الزيت فربما جرت الفتيلة على المتاع فتشتب النار على الأمشعة. وبكل حال فقد يختل الكهرب أيضا فإذا فيطفأ السرج أمر مشروع. نعم مفروع للجنسين. نعم صارف عن وجوب الختان المعروف الختان ليس بالأمر إنه إخبار من السنة بخلاف قصد الثياب جاءت فيه الأوامر نعم نعم جاء في الأخرى وقت لنا نعم نعم لم يثبت أن يحفل يدعو على السنة هو ذهب أحمد رحمه الله وابن عباس وجماعة إلى الوجوب نعم من لم يثبت أن يحفل من قال بوجوب يعلم يقول ومن قال أن السنة لا يحفل ولكن ينبغي فعله كما قال ابن عباس وشدد فيه رحمه الله قال النبي لبعض الصحابة لما أسلم ألقى عن شعرته واختفن لكن في سنة الله نعم نعم مستحب نعم إذا تيسر من يحسن ذلك نعم مو بالتعرض لكشف العورة من العنام نعم بدأ لكشف العورة قد يتعرض لكشف العورة ولو مو واجب العلاج مو واجب مع هذا يجب كشف العورة في العلاج ولو ترك الإنسان التطبب والعلاج لا كشف العورة يجوز لمصالح مهمة والحاجات المهمة نعم نعم العموم في الطرف الخاص مع أن جاء في بعض الروايات التصريح في ذلك نعم هل ورد إيش الحديث؟ نعم يقول الحديث من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية و... هذا رواه مسلم الصحيح أيضا عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية راجل قص الشارب والضار وغطف الأبط وحلق العالم وانتقاص الماء يعني الاشتية يعني نعم الله خل أراد له نعم إنه مقربة في حق النساء يعني وقت نعم يحكم على استحبابه في حق النساء وجوه في حق الرجال نعم ما أعرف حسناته نعم ما أذكر حسناته نعم نعم المرأة تطهر ولو كبيرة ولو كبيرة إذا كان ما يخشى فيه إذا كان ما يخشى خطر على الكبير الرجل أما إذا كان يخشى فيه يسقط نعم حديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح نعم نعم حدثنا محمد بن عبد الرحيم وهو معنى وقت لنا ما سلم عليه وسلم مسلم وقت لنا عند أهل العلم إذا قال الصحيح وقت لنا أو منا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا عباد بن موسى حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مقتول قال وكانوا لا يحتفلون لا يحتفلون الرجل حتى يدرك قال ابو عيسى عن أبيه عن أبي إسحاق وجاء في الرواية الصحيحين في حجه الوداع كان قد ناهز الاحتلال وقال العرب في جاهليتها تؤجل الختان الى ان يرتفع الصبي ولكن بالتجارب والفعل على الطب والمعرفه يقولون ان ختانه كل ما كان اصغر فهو اسلم واسرع مرآة نعم واقل مؤونه نعم وقال ابو ادريس عن ابيه عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير ارجى عباس رضي الله عنهما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وانا خفيف باب كل له باطل اذا شغله عن طاعه الله من قال لصاحبه تعالى اقامر بقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله حدثنا احمد بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني حمد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق وجه ذلك ان الدعوه الى الحلف بالذات والعزى ومثل ذلك نوع من الشرك وقل لا اله الا الله توحيد واخلاص والشرك يكفر بالتوحيد والاخلاص ولهذا قال من قال من حلف بالله والعزى فليقل لا اله الا الله يعني يجدد اسلامه ويجدد دينه ويجدد توحيده لان هذه الكلمه كلمه جاهليه حلف بالله والعزى بتعظيم هذين الصنمين ومن قال ذلك فقد اتى بامر الجاهليه فليجدد ما نطق به لسانه من مشاعر الشرك وظاهر الشرك فليجدد هذا بالتوحيد لله والقول لا اله الا الله أي لا معبود حق إلا الله وتقدم ما روى عمر من سيدي أحمد رحمه الله من سيدي جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بشيء من الله فقد أشرك هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك قول صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا فكل يبين لنا قبحة لغير الله وأن من منكرات الجاهلية ومن الشرك الذي حرمه الله، لكنه يكون تارة أصغر وتارة أكبر كما تقدمنا. بذمة كان أراد حفظه بالباء أراد حفظ الذمة يبين أم العالم معروف عن الناس في ذمة يعني في ذمة يعني يعطينا الحقيقة لا تكفي. نعم أقامة نعم إذا بعد أقامة ثانية نعم مقاعة قمار ويسر يعني صلى الله عليه وسلم غيره. ولهذا يشرع له التصدق بدل العمل السيء الذي هو أكل الحرام. كلمة يعني نعم تعالى وقابلك تعالى نعمل القمار نلعب القمار. نعم ضابط القمار المخاطرة في المال المخاطرة في المال هذا نعم صلى الله عليه وسلم. ظاهرة بين بعض الشباب يضع يده على ساعته يقول ساعتي بساعته وهو لا يعرف ساعته. هذا جهل غرض قد يسمى قمار من أجل المخاطرة لكنه هو بالغرض ألصق. بعد ما جاء في البناء قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد حديث في كل له من بعده ذكر الآية من أسماء الشهير والحديث ليس على شرطه. نعم قال أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة الذهب في البنيان. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق وابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم جليت بيدي بيتا يكلني من المطر ويغلني من الشمس ما أعاني عليه أحد من خلق الله. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق وابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم فليت بيدي بيتا يكلني من المطر ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله. وعلي الشارع اللفظ هذا يؤمن هذا العقل يعني اللفظ العقل قلت يا عشتا أقول اللفظ قلت يا عشتا هل العقل ليش هل يقول تطاول الدنيا يا عشتا. نعم أوله رأيتني بضم المثنى كأنه استحضر الحالة المذكورة الرصارى لشدة علمه بها كأنه يرى نفسه يفعل ذلك. أوله مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أوله كلني بضم أوله وكسر كافي وتسديد النور من أثنى إذا وقع وجاء بفتح أوله مثنى. قال أبو ذر الأنصاري فلنته وأثرنته بما لا سترته وأثرنته. وقال الكسائي فلنته كنته وأثرنته أسررته. قوله ما أعانني عليه أحد من خلق الله هو تأكيد لقوله بليت بيدي وإشارة إلى خفة معونته. ووقع في رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم عن إسحاق بن سعيد السعيدي بهذا السند عند الإسماعيلي وأبي نعيم في المستخرجين بيتا من شعر واعترض الإسماعيلي على البخاري بهذه الزيادة فقال أدخل هذا الحديث في البناء بالطين والبدر وقال فقال أدخل هذا الحديث في البناء بالطين والبدر الخبر إنما هو في بيت الشعر وهدين بأن رأى زيارة ضعيف عندهم وعلى تقليل ثبوتها فليس في الترجمة تقليل بالطين والبدر. ثم يدل على ضعفها قد يكنني من المطر من الشمس فإن الظاهر أنه ليس من الشعر بيت العادة في البنيان المعتور معروف في المدينة. وكان شابا يعني حين موت النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره نحو 21 سنة من عمر فإنه بلغ 15 يوم أحد وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم في قتال أحد فيكون حين مات النبي صلى الله عليه وسلم نحو 22 سنة تقريبا. ومع النبي في جبل النبي نعم ظاهر هذا يعني بنى بيته في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حتى بنى عمرو بن عبد الله مثلا احتقال فيها فاسق هل يطاول في الدنيا؟ لا مو على كل حال من المكروهات يعني لأن الصحابة بنوا ورفعوا البنى إذا كان الحاجة ما في شيء. لكن هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العرب أنهم بعدما كانوا في رعاء الشاء وفي بيوت الشاء فطولوا في دنيا. هذا من علامات الإقبال على الدنيا ومساء. نعم يدرس ما نهى عن هذا ارتفاع الزايد هذا ما يعتمر عليه ما النظر في المدى حاجة ما ينبغي. نعم نعم بناية الكل وحده هو الذي بناه بناه يقول هذا كلام ما أحد من خلق الله. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غيرها. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غيرها منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرته لبعض اهله قال والله لقد بنى بيتا. عن ابن عمر عيسى حدثنا حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت لبنه على لبنه ولا غرقت نخله منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من جهد غرابه في الاخره حصى على استعداد الاخره رضي الله عنه كان بناؤه في حياه النبي. قال سفيان فذكرته لبعض اهلي قال والله لقد بنى بيتا. قال سفيان قلت فلعله قال قبل ان يبني. نعم نعم وصحنا الله له. نعم نعم ما يرجع على ما ذكرت من بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم اولى مما قبل ما قبض على ما قبل هذا مقبول صرح بهذا هذا ما قبض النبي. نعم قال سفيان قال فلعله قبل ان يبني يعني هذا اللقاء يعني هذا اللقاء الشخص اللي من اهل بيته قال لا والله لقد بنى يعني بنى بعد مقالته هذه بعد ما اخبر بمقالته هذه يعني بدل شيء بعدين لو صح لو صح لو صح ما قاله هذا القائل. نعم كان معك معك تاثر بقول لم يقل له كل الدنيا كانت على نعم قال نعم باب الله والرابع في الاخره قل نعم استجاب الدعوات باب لكل نبي دعوه مستجابه. بارك الله فيك. عندنا هالايام بعض الشغل بعض المعاملات مهمه بعض الامور مهمه والصباح فيه خير كثير اللهم بارك في امته وكورها. هذه الايام ما فيها درس النصف الاول من الماده الاول ما في درس اجازه عندي مشاغل لعلي اقرا لها صباحا. هذه الايام مع النصف الاول من الماده الاولى ما فيه دراسه تبتدي الدراسه ان شاء الله يوم الاحد 18 في الماده الاولى. أما الليل فيبقى درس الليل ليلة الاثنين يبقى مستمر إن شاء الله. نعم من يوم كذا ليوم كذا يبتدي الدراسة يوم الأحد 18 جمادى الأولى 18 جمادى الأولى أسبوع هذا. نعم باقي أسبوع كذا نحتاج إلى اليوم. نعم نحتاج. نعم إذا 18 نعم نعم إذا 18 جمادى جمادى الأولى. نعم نعم والليل الشيخ شيء الليل على حالته الليل على حالها. نعم نعم سلم الخميس نعم نعم ما في درس. نعم لو يحصل الخميس ما في درس الخميس. لا ما في درس. نعم.